يجمع زاده وأن يأخذ لسفره أهبته، وهذا شأن الحازمين. العقلاء من بني الإنسان. وقد كتب الله علينا وبدون استشارة منا ولا اختيار لنا، كتب علينا أن نقضي أردحا من الزمن على سطح هذا الكوكب ثم نرتحل حيث لا نعود إلى هذه البلاد، حيث نستقر في أحد الملكوتين، إما في الملكوت الأعلى وإما في الملكوت الأسفل، ويتوقف هذا على مدى اختيارنا لأزودتنا وما أخذناه من أهبة لسفرنا. فهنا في هذه الدار في هذه الحياة يتسلم أحدنا بطاقة السعادة أو بطاقة الشقاء. هذه حقيقة يجب أن نتحملها ولنكن على مستواها. لقد صاح فينا صائح الحق وقال كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الرحلة مداها بعيد وغايتها بعيدة، فلهذا لا بد من الإعداد الكافي، لا بد من التحضير، لا بد من جمع كل ما يتوقف عليه نجاحنا في رحلتنا التي ها نحن نتحفز لمباشرتها والدخول فيها، وسوف تنتهي بإذن الله. الله نسأل أن تكون إلى الملكوت الأعلى لا إلى الملكوت الأسفل. ولا بأس أن نوزع الآن عليكم بطاقات صغيرة تحمل برنامج الرحلة أو نماذج من الملكوت الأعلى الذي تتهيئون للسفر إليه. ولم تكن هذه البطاقات إلا على نمط ما يوزع في الحفلات حيث يقدم نموذج لما سيجري ويدور في الاحتفال. هذه البطاقات هي عبارة عن آيات نور من كلام الحق، من كلام الذي بنى جنة عدن وخلقها وغرس أشجارها وبنى قصورها وأعدها لأوليائه فعل ذلك بنفسه وبيده. تلكم الجنة التي لما أحضرت وتهيأت لاستقبال الوافدين قيل لها انطقي فنطقت فقالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. ذي كلمة دار السلام، كلمة جنة عدن. قالت قد أفلح المؤمنون. أقول معشر الأبناء قبل أن نتكلم عما نعده لرحلتنا إلى الملكوت الأعلى، أضع بين أيديكم نماذج من ذلك الملكوت الذي تتهيئون للسفر إليه والارتحال إلى سوحه حيث تنزلون منازل الأبرار. ماذا أقول؟ انظر بعيني بصيرتك، انظر أن لدار السلام أبوابا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بين مصراعي الباب كما بين مكة وهجر، أو كما بين المدينة وبصرى الشام. وللجنة ثمانية أبواب، ثمانية أبواب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، وهي كضيضة، فعيل بمعنى مفعول، مكتضة من زحام الداخلين. أولئك الذين أعدوا عدتهم وأخذوا أهبتهم اليوم وعلى سطح هذا الكوكب الصغير. تزدحم بهم أبواب الجنة. افتح عينيك وانظر بكل أحاسيسك إلى الجنة، واسمع خبر الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتقدم قليلا وقت خطوات وأنت تشاهد ما جاء في قول الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. وهناك الحور العين، هناك المقصورات القيامة، هناك نساء. يقول خالقهن: إنا أنشأناهن إنشاء. يريد خاصة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا الخالق يعلن عن سلعته عما خلق تشويقا لأوليائه ليخفوا وهم يتضاطؤون وهم يتململون لا يريدون أن يلتحقوا حيث أعد كل الترتيبات للملكوت الأعلى يشوقهم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا والأبكار جمع ذكر تلك التي لم يطمثها إنس ولا جن فجعلناهن أبكارا عربا جمع عرباء والعرباء قالت العلماء المحبب إلى زوجها العرباء من النساء التي لا يهفو قلبها إلا إلى زوجها ولا يخطو على بالها ود من ود الناس إلا لزوجها تلك هي المرأة المفضلة هذه الحوراء والحور لا كالعور أن يغلب بياض العين على سوادها وهو أجمل عين من شأنها أن تجذب النفوس والواحدة حوراء وجمها قوة والعيناء واسعة العين والجمع عين فور عين وإن سألت أو أحببت أن تزيح الستارة لتشاهد جمال أولئك النسوة فما هناك خير من أن يصف لك ذلك الخالق صاحب السلعة التي يعرضها عليكم علكم تتحفزون فيقول وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون وعندهم قاطرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون هم مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان متكئين على فرش بطائنها من السبأ وجنى الجنتين دان وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي في سن واحدة ما هناك أم ولا هناك جارية ولكنهن الكواعب الأتراب سنهن واحدة لا تتفاوت وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب وإن شئت أن تعرج معي على أنهار الجنة لترتشف بروحك لا بكفيك ولا بشفتيك رحيقا من ذلك الرحيق وسلسبيلا من ذلك السلسبيل تلك الجنة التي عرفها لنا فعرفناها فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذع للشاربين وأنهار من عسل مصفى أما الفواكه أما الفواكه على اختلاف أنواعها وتباين طعومها وخصائصها. فحدث يا عشيق عاشق، يا مطلوب طالب، حدث ولا حرج ولا بأس أن قلت إنكم معشوقون. إن أولئك النساء ينتظرنكم. ومن الحول إلى الحول يجرين تركيبات لاستقبالكم، وهن في انتظار، وهن عاشقات معشوقات، وكل واحد قد عرفت زوجها وهي تنتظر بفارغ الصبر. فلهذا أنتم عاشقون معشوقون، وطالبون مطلوبون. إن أردتم أن تنظروا إلى الفواكه فقرأوا أو اسمعوا أقرأ عليكم قول الله عز وجل من سورة البقرة: لهم فيها أزواج مطهرة. يقول تعالى: ومن سورة البقرة فتح الله علي وعليكم أجمعين. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الفواكه كثيرة، ومن غريبنا نسمع أنها لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع بالزمن، إذ ما هناك صيف ولا شتاء ولا فصول أربعة، فلا تمنع أبدا بالثمن ولا تقطع بالزمن، على خلاف مشتهيات محطتنا هذه في رحلتنا الطويلة. الفواكه إما أن تمنع منك لأنك لا تملك ثمنها، وإما أن يتعذر عليك حصولها والحصول عليها لأنها تقطع بالزمن. أما هناك فليست مقطوعة ولا ممنوعة. وأختم هذا النموذج الذي عرضناه أمامكم حتى تعرفوا بعض الشيء عن رحلتكم، لأن أكبر نعيم ينعم به أهل دار النعيم هو أن ينظر الرحمن إليه وأن يتجلى له ويكشف الحجاب الكريم عن وجهه الكريم فينظرون فيسعدون. فلا يكون نعيم في الجنة هو أشهى ولا ألذ من ذلك النعيم الذي هو النظر إلى وجه الله الكريم. وكأني بهم وقد ختم على صك سعادتهم بأن قال لهم مولاهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا منتهى النعيم وليس فوقه من نعيم. معشر الأبناء، هذه البطاقة التي بين أيديكم تعطيكم فكرة صالحة عما يهيأ لكم ويعد لنزلكم. والآن نريد أن نتحدث قليلا عن الإعداد اللازم لأعظم رحلة في الملكوت الأعلى. واعلموا أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وقد علمتم أن الذين يحاولون أن يقعوا على جرم من هذه الأجرام السماوية الدائرة في هذه الأفلاك كجرم القمر أو الزهرة، تعلمون أنهم يعدون عدادات هائلة، وحسبكم أن تنظروا إلى عدادات الجامعة لهذا المؤتمر فإنكم تشاهدونها قائمة قاعدة في تعبئة كاملة لعداد لا إلى الملكوت الأعلى ولا إلى أسفل، وإنما في محيطها التي تعيش فيه. ومع هذا فقد رأيتم الإعدادات. أما الذين يتهيئون إلى القمر فسلوا مرافق أمريكا وروسيا وبريطانيا، ومن يحاولون غزو الفضاء كما يقولون، ما هي التركيبات الإعدادات؟ إن أرقامها المالية تهيلنا إذا سمعنا الأرقام المالية التي تنفق لرحلة واحدة، لو نسمعها تدهشنا، ويخفون الكثير منها. إذن فالرحلة تتطلب إعدادا أعظم إعداد، تتطلب منا أن نعرف ونجدد، وأن لا يبقى لنا هدف ولا غرض في الحياة إلا ما نعده زادا لتلك الساعة السعيدة التي نتجاوز فيها هذه الأرض لنلتحق بالملكوت الأعلى، مع العلم أنه ليس في إمكاننا أن نتخلى عن هذه الرحلة، وليس هناك من يعتذر فيقبل من عذره بحال من الأحوال، فلا بد أننا سنلزم بالرحيل ونكره عليه. ولا تفكر أبدا في أنك تملك أن تختار، هذا ما كان ولن يكون. إذن فلنواجه الحقيقة بصدق وعدم، إننا راحلون، فما هي إعداداتنا لأعظم رحلة الملكوت الأعلى؟ إنها لن تكون أبدا مناطيد نصنعها، ولا بالونات ننفخها، ولا صواريخ تدفع، ولا أقمار صناعية ترفع، ولكن الحقيقة هي ما تعلمون، الحقيقة هي أن نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس العجيبة أم العجائب، هذه الصغيرة الكبيرة السعيدة الشقية التي دوخت هذه الأرض، هذه النفس هي التي سوف ترحل، وهي التي سوف تلتحق بالملكوت الأعلى أو الأسفل. وأما هذه الجثث الآدمية فإنها بعد مفارقة النفس لها إنما هي جيت توارى بالتراب وتدفن سفرا لها وبعدا من أذيتها، وليست هي كل شيء، وإنما الروح النفس البشرية هي التي يتم لها الرحيل. وأنتم حسب ما أعرف عنكم أنكم راجون طامعون، ولكم أن ترجوا وتطمعوا، وقد طمعكم الله ورجاكم وهو وليكم ومولاكم، فلا غرابة أبدا أن تتوقوا، ولا غرابة أن تتهيئوا لتلك الرحلة العظيمة. وقد وعدتكم في عنوان الكلمة بأننا نتكلم على ما يرده للملكوت الأعلى، على ما يحملكم إلى ذلكم المقام الكريم، إلى دار الأبرار، منازل الأخيار، إلى مأوى المتقين، إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. معشر الأبناء، النفس أقدم لها بمقدمة، هي هذا التيار الهوائي الساري في هياكلنا، وله صورة وله ذات، وليس هو خيال ولا معنى، فهي نسمة كسائر النسم، كنسمة الملائكة والجان. هذه النفس التي بين جنبينا وهي قوام وجودنا، ما دامت مستقرة في هياكلنا فنحن نسمع ونبصر ونتذوق ونشم الروائح ونعقل ونفكر ونهتم ونكرب ونحزن ونفرح ونسر ونقول وندين ونفعل ونترك وناتي ونذر. وإذا برحت وفارقت هذه الهياكل وأقصرت منها الدار، بقيت هذه هياكل فارغة كالبيوت الخالدة، ما بها من عمار ولا من سكان. هذه هو مما يعرف عنها أنها شأنها شأن الأجسام المادية. الجسم يمرض، تنتابه العلل، الأوجاع والأسقام، يصاب بالنحولة، يصاب بالهزال، تخرمه الآلام وتحطمه العلل، وقد يداوى ويستعمل في علاجه الدواء الناجع فتعود الصحة ويأتي الشفاء ويتماثل ما له، وإذا به صحيح الجسم، سليم البنية، قوي الإدراك، كامل الذات. والروح كالجسم في البنية. معشر الأبناء، لا يخالكم تغفلون عن هذه الكلمات وهي زادكم في طلبكم العلم، وهي زادكم لرحلتكم التي تتحفزون لها في الملكوت الأعلى. الجسم يعمل يضيع فتتراكم عليه الأوساخ، لا يغسل ولا تجري تجعله عملية تنظيف، فيمر صاحبه أياما ولا أقول شهورا ولا أعواما، وإذا به وقد انتابته العلل والأسقام نتيجة تلك الأوساخ والأدران التي تكونت عليه وتراكمت. ولكن إذا حزم صاحبك وعرف أن جسمه في حاجة إلى تنظيف وتطهير وهدية إلى المادة المطهرة المصلحة، الماء والصابون، الماء الصالح والصابون الذي شاء الله أن يكون يحمل مادة التطهير، فأخذ يطهر هذا الشخص جسمه وينظفه، فإنه لا يلبث حسب سنة الله في أن يطهر هذا الجسم وينظف، ويصبح بعدها نظيفا جميلا ذا رائحة طيبة نشطا خاليا من كل الآثار التي تجلب له المرض أو العجز أو الكلل والملل لنشاطه. إذن هذه أرواحنا والرحلة التي نتهيأ لها، قلت وأنتم تعلمون أنها لن تكون بالبدن وإنما تكون بالروح فقط، بدليل أن أبداننا نواريها التراب ونقبضها في مقابرنا، ولكن التي ترحل عاليا أو سافلا إنما هي أرواحنا، إنما هي نفوسنا ليس إلا. فمن هنا تجب العناية بهذه الروح، يجب أن نتفرغ لها أكثر مما نتفرغ لأجسامنا، ويجب أن نعطيها ما تستحق لأنها خالدة والجسم فاني، لأنها أبدية والجسم ليس بأبدي، يتحلل في يوم من الأيام ويتلاشى، ولكن الروح سوف تخلد. وما هناك موت بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس كما قال عمر بن عبد العزيز على المنبر، ولكنه انتقال من مكان إلى مكان، أو من عالم إلى عالم، أو من وسط إلى وسط. أما موت بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس فلا موت، إن الفترة التي نقضيها في البرزخ تطول أو تقصر لا تعد موتا أبدا. ما ترى الأبناء، نعلم أن القبر يمثل محطة لا سلكية، محطة إرسال، جهاز استقبال. والروح عندما تفارق، سواء كانت في الملكوت الأعلى أو كانت في الملكوت الأسفل، فإنها متصلة بالقبر اتصال المحطة، محطة الإرسال والاستقبال التي يجري فيها تيارها والتي أجهزتها صالحة. ولهذا كان القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أخبر بهذا العليم صلى الله عليه وسلم. وإنكم لمقدمون على هذا ومقبلون عليه، والزمن يتقاصر والساعات تتصرم والحقيقة واجهنا، فعما قريب يدور هذا الصوت في أذهاننا وتعود إلينا الذاكرة مرة أخرى، ونذكر هذه الساعة التي نتحدث فيها عن البرزخ والحياة بين الحياتين. والحقيقة أن الحياة البرزخية عبارة عن محتشد، عن متجمع تتجمع فيه الأرواح، فإذا تم جمعها واكتمل عددها ولم يبق على ظهرها من ينتهي إليها، فجأة وبضغطة واحدة أو بنفخة واحدة، وإلى الناس قيام ينظرون على صعيد واحد. إذن هذه هي الروح التي سوف ترحلون بها. فما هي إذن؟ فما هي العوامل التي ترفع هذه الروح الملكوت الأعلى؟ هذه العوامل إذا عرفناها هي ما نعده لرحلتنا، وعلينا إحضار ذلك وتهيئته وإن بذلنا فيها الغالي لأنها ورخيص، كما أن عوامل الإعاقة، عوامل الحرمان، الأسباب التي تجعل وحدتنا عكسية، بدل أن نعرج إلى الملكوت الأعلى وإذا بنا ننزل سفلا، فلا بد إذن من معرفة ذاتنا وعددنا ومعرفة ما يعوقنا ويحول بيننا وبينه، أن نعرج إلى ملكوتنا الذي خلقنا له ونتوق له، الملكوت الأعلى. ومن الآيات القرآنية العلمية التي تمثل حقائق كونية، حقائق علمية يستحيل أن تنقض أو تبطل بحال من الأحوال، لأنها جارية مجرى السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نذكر لكم مذكرا فقط قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية تضعنا أمام الأمر الواقع، ها نحن نخاطب ويقول لنا من يخاطبنا مقسما بأعظم قسم لتسكن إلى الخبر نفوسنا وتطمئن إليه في صدقه وأحقيته، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا هو المقسم به، والمقسم هو الله، والمقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنتم إذن وأنفسكم، من شاء أن يسعد ومن شاء أن يشقى، ولا أحسب أن بينكم من يريد الشقاء أو يطلبه لنفسه. هذه الحقيقة تأملوها وافهموها عن ربكم، فإن حقيقة علمية لا تقبل النقض أبدا بحال من الأحوال. قد أفلح فاز ونجح وظفر ببغيته وحصل على أمله وتمت رحلته ووصل إلى الملكوت الذي يريد أن يصل، هذا الذي زكى بنفسه نفسه ولم يزكها له غيره ولم يطيبها له سواه، بل هو الذي باشر ذلك بنفسه فعمل على تزكيتها حتى زكت، فهو الذي أفلح. والذي يأبى إلا أن يعيش كما تعيش السائمة من الحيوانات، يأبى إلا أن يكون من جملة الهمل تتحكم فيه شهوته وتستبد به أهواؤه، ويعيش غافلا عن مصدر شقائه وعن منبع سعادته وكرامته، يأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. هذا الذي ينظر إلى جسمه فيعنى به أشد العناية في مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب، يعنى بثيابه غسلا وتجديدا تنظيفا وتطهيرا، ويغفل عن تلك النفس، عن تلك الأمانة المودعة فيه والتي هي كل شيء في أمره، وبدونها هيكل من عظام وزنبيل من لحمان منتنة لا قيمة لها بين الناس. أعيدكم بالله ونفسي أن تغفلوا، إن الأمر قد وضع بين أيديكم، فأنتم المسؤولون عن سعادتكم وشقائكم. إن القاضي قد قضى والحاكم قد أعلن عن الحكم وفرغ من الأمر وبت فيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهنا أقول لأبناء الإعداد للرحلة معناه تزكية هذه النفس، تطهيرها، سلوا الصيادلة وباعة الأدوية والعقاقير، يبيعون لكم معقمات مطهرات تستعملونها في تزكية أنفسكم وتطهيرها. ذلكم زادكم وتلك عدتكم. اسألوا، اسألوا باعة العقاقير والأدوية، باعة المنظفات المطهرات لتطهروا أنفسكم وتزكوها. إذ علمتم بل وأيقنتم أن الرحلة لن تتم إلى الملكوت الأعلى إلا إذا طابت هذه الروح، إلا إذا زكت فأصبحت بذلك أهلا لذلك الملكوت الأعلى. ولا ترجون معشر أبناء أن يزكي عليكم أحد من الخلق، فلا قيمة للحسب ولا للنسب، وكن ابن من شئت، فإن نسبتك إلى أهل كريم صالح لا تعمل في نفسك شيئا، ولن تلامسها ولن تصل إليها يد جد من جدودك أبدا لتزيل ما عليها من أذان، لتذهب عليها دنسها حتى تتأهل للملكوت الأعلى. إذن فالعناية بالنفس، النفس طهرها طهارتها هي عدتكم يا من يسوقون إلى الرحلة العظمى الملكوت الأعلى، طهروا أنفسكم أعدوها لترتقبوا. وإذا أبيتم وإذا ما رضيتم إلا أن تغفلوها وتغفلوا عنها فإن رحلتكم سوف تكون عكسية، ليست إلى الملكوت الأعلى ولكن إلى الملكوت الأسفل. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله إن الأمر لجد. إذن ما نعده لرحلتنا معشر الأبناء زادا، اسمع، الإيمان، الإيمان الحق الذي يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الذي إذا عرضته على القرآن ما تنافى معه ولكن انسجم، وافق القرآن، رضيه القرآن إيمانا، أقره عقيدة، قبله وسيلة للرحلة العظمى في الملكوت الأعلى. فيا بني وأنا أودعكم اذكر هذا ولا تنسى، لا تمضي أيامك وتتصرم أعوامك مغرورا بشبابك، فإنك لا تدري ما سيقال ركب، ما أعددت شيئا، أمهلوني، كنت غافلا، كانت أمامي أشواط أريد أن أقطعها من حياتي، إذنوا لي بالبقاء ساعة واحدة، والله ما استجيب لك وما قبلت أبدا. أرب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة وقائلها. هذه ساعتك الوحيدة، هذه أيام ذلك العدة، عدتنا الإيمان الذي يقبله الآن القرآن الذي يعرض على المصحف. لا تعرضه أنت على المصحف، ولكن اعرضه أنت مع شاهد يسمع وينظر ما عندك وما في المصحف. هل إيمانك قرآنيا مقبولا كإيمان أبي بكر وأصحاب الرسول وسلف هذه الأمة، أو إيمان دعوة لا حقيقة لها؟ هذه واحدة، سجل في محفظتك. ثانيا، عمل صالح، عمل صالح. ومتى يكون العمل صالحا؟ عندما تشق ترعى أو تقيم جسرا أو تبني مستشفى أو تخلد لك ذكرى في بطولة من البطولات، يقولون إن هذا من صالح الأعمال، ونحن نقول لا. العمل الصالح، الغذاء الخاص بأولى الرحلات السماوية، هذا لن يكون سوى ما وصف الحكيم، العمل الذي يشرعه الله، يضعه وضع السنن، وضع الأغذية التي تحمل الفيتامينات المغذية، ذلك العمل الذي يقوم به القلب أو اللسان أو الجوارح، ذلك العمل الذي وضعه الله واضع السنن، يحمل طاقات الهداية، يحمل كميات الطهر والصفاء للنفس، ذلكم هو العمل الصالح. يا أبا دجالة، فلن يكون العمل صالحا لأن الناس قالوا فيه عمل صالح، وإنما يكون عملا صالحا إذا وضعه واضع السنن. الله وبين ذلك في كتابه أو على لسان صفيه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم العمل الذي يحمل كميات تطهير أو يحمل مادة تنظيف، فإذا قام به العبد وأداه أداء كما قال الحكيم، بلا زيد فيه ولا نقصان، بلا تقديم فيه ولا تأخير، فإن ذلك العمل يوسم بالصلاة ويوسم به، ويحمل فعلا كميات مقادير معينة لتطهير النفس وتزكيتها. واحفظوا فقط كلمة واحدة من كلمات المصطفى التي بلغت عشرات الألوف ومئات عام، تكفيكم في هذا. احفظوا معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا لم تكن العقاقير التي نستعملها مطهرة، إذا لم تكن من صنع مصنع واحد ومطبوع بطابعه، فإن تلك البضاعة أو تلك الأدوية مرفوضة، لا يحل استعمالها لأنها ليست أصيلة مزيفة، لا تحمل مادة تطهير. لكن العمل الصالح الذي هو العدة للرحلة العظمى هو ما كان قد شرعه الله، وبيان ذلك أن يوجد في كتابه أو في هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وإياك أن يغرى بك وأنت حدث في سنك تتقبل كل ما يلقى إليك، إياك أن تفهم أن عملا صالحا في إمكان المخلوق أن يضعه ويجعل في مادة التطهير، فهذا ليس من شأن الإنسان. هو الذي يقول لك أنا أسن لك سنة أو أشرع لك شريعة أو أضع لك وظيفة أو قانون يمكنك معه أن تزكي نفسك وتطهرها فاستعمل، فقل لو حول لمادة الرمل إلى بر أو شعير، حول الخشب إلى لحم، اجعل في الرمل والخشب مادة تغذي جسمي أقبل منك ما تقدم لي لروحي. فإن عجز على تغيير السنن ووقف دونها لا يحرك ساكنا، علمت أنه ليس في إمكانه أن يضع لك وظيفة أو قانون يزكي به نفسك ويطهر به روحك. فلهذا تعيشون ضد البدع تقاومونها بعد أن تنفروا منها وتهربوا من سوحها، لعلمكم أنها لا تحمل مادة تزكية، لا تحمل مادة تطهير، ما دامت لم يشرعها الله وشرعها الإنسان، فالإنسان عاجز أن يجعل فيها قوة تطهير. فلهذا صح هذا الخبر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. لما؟ لأنه لا يحمل مادة الإسلام، ونحن في حاجة إلى مادة من أجل أن نصلح أنفسنا إن كانت فاسدة، أو من أجل أن نطهرها إن كانت مدساة، لأن المحكمة تقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإيمان والعمل الصالح هذه من محضراتكم مما تعدون، وبالليل والنهار وطول العمر لا بد وأن تظلوا طول الحياة توفرون هذا الزاد. فإذا قالوا ارحل قلت لبيك على أتم الاسترداد، ملأت الحقائب، أخذت بالعدة، فأنا مستعد أن أطير معكم الآن. ويروى عن الصالحين ومن بينهم ابن أبي طالب رضي الله عنه، بلغ من الاجتهاد في باب التطهير والإعداد حتى لو قال القائل الآن تقوم القيامة، ما وجد ابن أبي طالب ما يزيد. الآن الرحلة ما بقي شيء يضيفه إلى ما عنده، هذا لأنه قال للدنيا يا دنيا غري غيري فقد باينتك ثلاثة فلا رجعة لك بعد. إذن الإيمان والعمل الصالح هما ما تعدون يا معشر الراحلين، هذا هو العداد، الإيمان والعمل الصالح. وأنبه أخيرا إلى أن الإيمان والعمل الصالح يفتقران إلى أن يطيب المحل أولا. هل هناك ممرض ممرض لمستشفى الجامع عندنا؟ الجواب لا، لنفرض وجود أحدهم. لما يجيء الرجل المرء وقد تعفن جرحه وسلت فيه الجراثيم، كيف يعمل هذا الممرض؟ لا يأتي بالأدوية ويضعها على تلك العفونات والقيوح والدماء والأوساخ والجراثيم التي تكاد تكشف عن وجهها في جسمه. المعروف عنهم أنه يأتي بمضبع فيضبع ذلك اللحم المتخنن المتعفن، ويصب عليه مادة ملتهبة يحرق بها الجراثيم ويقتلها، ثم يأخذ في ديك ذلك الجح وعرقه حتى يصبح قطعة لحم نظيفة، بل أحيانا يصرخ بالبياض، ثم يضمد ذلك الجح ويضع عليه الأدوية الملائمة فيتماثل الجريح الشباب. فهذا الإيمان والعمل الصالح تعدهما، لا بد وأن تهيئ لهما المحل. وأريد بذلك أن تفهموا أنه لا إيمان ولا عمل صالح يجدي مع بقاء أدران الشرك وآثار الذنب والمعصية. وأمامنا كتاب الأطباء يقول تعالى وقوله الحق: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله ثانيا، وهذا ما يعرف في نظام الكون وسنن الصالحين بمبدأ التخلية قبل التحلية، تخلى قبل أن تتحلى، لا تضع العطورات ونظيف الثياب الملبوسات والجسم مدرن عليه كميات من الأوساخ، لا تلبس تلك الثياب النظيفة أن تصبح مدنسة معكونة متعفنة. التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية حكمة بشرية، بل هي حكمة قرآنية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أولا إلى المطهى، إلى الحمام، إلى محل التنظيف، تنظفوا وبعد ذلك نقبلكم مجاورين وننزلكم بساحتنا ساكنين، أما أن تأتوا متعفنين فلا نقبلكم. هذا وحي القرآن. سارعوا إلى مغفرة أولا، إلى المغفرة، إلى المطهر، إلى التنظيف، إلى تطهير الأرواح، ثم بعد ذلك إلى دار التكريم. أما أن يدخلها العبد متعفنا فلا، ليست دار شقاء، ليست دار تنظيف ولا دار تكدير، وإنما هي دار السلام، دار الطهر والصلاح. فإذا أحببتنا وأردت جوارنا فتطهر، اغتسل وتعال. سابقوا إلى مغفرة، اعملوا بأسباب المغفرة، أي بتلك الآلات التي تزيل ما علق بالنفس من أدران، وهي معروفة تباع في صيدلية القرآن غير مجهولة عند الأبناء، إنها واضحة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا من الكتاب الكريم اثمر، آية تمثل حقيقة ثابتة لا تتغير، الذي يحرمها حرم العلم كله وما عرف من علم الله شيئا. يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذه الآية من سورة العراف. لاحظ السياق الكريم عبارة عن إعلان من أعظم الإعلانات التي يمكنها أن تهز الإنسان هزة. إن الذين كذبوا بآياتنا والتكذيب مانع من استعمال الأدوية المطهرة. التكذيب بأن رحلتنا متوقفة عن ذات هو كذا، التكذيب مانع من إعداد هذا الذات. التكذيب مانع من أن يغتسل المرء من جنابته، مانع من أن يسهر ليلة أو يظلم نهارا، لأنه ما صدق بأن هذه المادة مطهرة للنفس. فالتكذيب مانع. الاستكبار مانع، المستكبر لا يسجد، المستكبر لا يجلس معكم، المستكبر لا يمد يده إلى الرف ليتناول الدواء فيستعمله لأنه مستكبر. فالذين كذبوا واستكبروا بأي شيء يعرضون للملكوت الأعلى، ما عدوا شيئا حال استكبارهم وتكذيبهم دون إعدادهم، فلم يعدوا ولم يحضروا، ودقت ساعة رحيلهم ونودوا فأجابوا، ولكن طلعوا ثم سقطوا. فيعرج بالروح إلى أول سماء، وإذا بريحها المنتن يشم على أبعاد، وإذا بأهل السماء الأولى يرفضون أن يفتح الباب أو يأذن لهذه الجيطة أن تدخل عليه، وترد هابطة ساقطة، لا تفتح لهم أبواب السماء. ويستحيل، لأن التعليق على المستحيل مستحيل، فإن الجمل لا يدخل في عين الإبرة، وإن ذا الروح الخبيثة لا يدخل الجنة. هذا قضاء الله وحكمه. ما هي كلمات واعظ ولا قصة إسرائيلية، ولكنه خبر الله وحكم الله وقضاء الله. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم خياط. وكذلك نجزي المجرمين. المجرمون يجزون بهذا الحرمان، لما؟ لأنهم أجرموا على أنفسهم، أجرموا عليها، أفسدوها، لوثوها، خبثوها، عفنوها، من جراء ما يكسبون من الشر والفساد، من الشرك والمعاصي. هكذا جزاء الحرمان جزاء المجرمين. ويعجل بمظهر العقوبة فيقول لهم: من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواشي، وما يتغشون به ويتغطون من أغطية بطانيات من جهنم، بمعنى أن النار تغشاهم تعلوهم وتحوط بهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكذلك نجزي الظالمين. والظالمون هكذا يجزون بالحرمان من اللحاق بالرفيق الأعلى، يحرمون من الملكوت الأعلى. لا تفتح لهم أبواب السماء، لما؟ لأنهم ظالمون. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم، بخسوها حقها، نقصوها كرامتها، أهملوها، لوثوها، عفنوها، درنوها، رموها في المزابل، وضع لأطماع الأوساخ، ما أصبحت أهلا لأن يقبلها أهل الطهر في الملكوت الأعلى. معشر الأبناء، لعلي قد ذكرت لكم ما جاء في عنوان الكلمة: الإعداد إلى أعظم رحلة، لأعظم رحلة الملكوت العالي. ساعة سمعتم هذا فما الذي عرفتم أنه عزتكم بالونات صواريخ سفن ما الذي تعرضون به أموال أحساب أم أنساب إيمان وعمل صالح بعد أن نتخلى تمام التخلي عن الشرك والمعاصي فإن أدوية تضعها على جرح متعفن لن تنفع لباس جديد نظيف تلبسه على جسم مدرا لا يلبس أن يتدرن به التخلية قبل التحلية وأنصح لكم أن تحضروا محاضرة أخرى وأن تتعرفوا حقيقة إلى الإيمان والعمل الصالح وإلى الشرك والمعاصي وأن لا تكون معلوماتكم ظنية ولا سطحية فإن المعلومات الظنية أو السطحية لن تدفع صاحبها إلى أن يغير من حاله أبدا إلا إذا كانت يقينية راسخة في النفس حينئذ تقوى على الدفع والحركة وأنتم تشاهدون علماء يفتون في المذاهب الأربعة كما يقولون يعرفون عن الأرض والسماء ويعجز أحدهم أن يعطي لحية منهم يعجز أحدهم أن يحجر ما أتاه يعجز أحدهم أن يقول كلمة الخير يعجز أحدهم وهو يعرف أن يجلس مجلسكم هذا مع الصالحين لما؟ لأن معلوماته ظنية وليست يقينية والله عز وجل ذكر عن أهل الكتاب قبلنا فذكر أن منهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون هؤلاء هم الذين رفضوا الحق ووقفوا في وجهه وحاربوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم علماء لكن علمهم سطحي طافي على سطح الماء ظني لا يقين فيه وذكر عن آخرين فقال إنهم راسخون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أنصح أن تأخذوا معلوماتكم بالطريقة الجدية القرآنية يا يحيى خذ الكتاب بقوة والذين يمسكون بكتابه حتى تكون علومكم يقينية تستطيع أن توجهكم من نفوسكم أما المعلومات الظنية فإنها لن تغير من طباعكم ولا من أخلاقكم شيئا فلهذا أدعوكم أن تحضروا محاضرات أخرى لنواصل الحديث على هذه العدة وهذا الذات والله تعالى أسأل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وأن يجعل النور فيها أكثر من الظلام وأن يهديني وإياكم إلى صراط مستقيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.